عليكم ورحمة الله وبركاته. بعون الله نبتدي وإياه نستكفي، وهو حسبنا ونعم الوكيل. بالنسبة لمسألة الإجازات الخاصة بصحيح البخاري الأسانيد، فبإذن الله أنا لسه ما أرسلتش أسانيد لحد، لأن الأسانيد كانت بتتجهز عشان تتنسق، ولسه همضيها إن شاء الله بعد ما أحط عليها الخيط، ممضاها بإيدي إن شاء الله، وبعدين ابعتها لكم. فان شاء الله في خلال الاسبوع ده تكون جاهزه ان شاء الله. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. نبدا ان شاء الله جلسه صحيح الامام مسلم. بعون الله نبتدي واياه نستكفي، وهو حسبنا ونعم الوكيل. تفضل يا شيخ احمد، بارك الله فيك. أحسن الله إليكم شيخنا. بارك الله فيك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشيخنا والحاضرين والمسلمين أجمعين، وبأسانيد شيخنا الكريم أبي عبد الرحمن عادل بن أحمد حفظه الله تعالى، إلى الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله رحمة واسعة في كتابه المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهور في صحيح مسلم. وهذا المجلس الثاني، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا هذا العمل وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. ونبدأ من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رشنا فليس منا. قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رشنا فليس منا. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري، حدثنا أبو الأحوص محمد ابن حيان، حدثنا ابن أبي حاتم كلاهما عن سعيد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. وحدثني يحيى بن ايوب وقتيبة بن حجر جميعا عن اسماعيل بن جعفر، قال ابن ايوب: حدثنا اسماعيل قال اخبرني العلاء عن ابي عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبره طعام فادخل يده فيها فنالت اصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: اصابته السماء يا رسول الله. قال: فلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس. من غش فليس منا، من غش فليس مني. قال: باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية. سبق حديث الباب. قال: باب بيان غلظ تحريم النميمة. قال: وحدثني شيبان ابن فروخ وعبد الله بن محمد بن الضبعي قال: حدثنا مهدي وابن ميمون، حدثنا واصل بن الاحباب عن ابي وائل عن حذيفه انه بلغه ان رجلا ينم الحديث ان رجلا ينم الحديث فقال حذيفه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنه نمام. بقي حديث الباب سبق. باب بيان غلظ تحريم اسدال الازار والمن بالعطيه وتنفيذ السلعه بالحلف، وبيان الثلاثه الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة محمد بن المثنى بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خاب وخسر، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. باقي في الباب سبق. باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، أن من قتل بشيء عذب به في النار، أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. حديث 303. وفي: حدثني أبو غسان المسمعي، حدثنا معاذ وابن هشام قال: حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو قلابة عن ثابت ابن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على رجل نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتل، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن ادعى دعوى كاذبة عفوا ومن ادعى دعوى كاذبة لتكفر بها لم يزده الله إلا قلة، ومن حلف على يمين صبر فاجرة. مش احمد، هو 303 ده اللي بره، اللي جوه كان رقم كام؟ وتتبع الحديث الماضي يا شيخ، تابع ل 110. مية يعني وعشرة مكرر مكرر يعني. ماشي مكرر. مكرر ماشي تمام ماشي تمام ماشي. بقي حديث الباب سبق. قال: باب غلظ تحريم الغلول، وإنه لا يدخل الجنة، وإنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال: حدثني زهير بن حرب، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثني عكرمة بن عمار، قال: حدثني سماك الحنفي أبو زميل، قال: حدثني عبد الله بن عباس، قال: حدثني عمر بن الخطاب، قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: فلان شهيد، فلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، إن رأيته في النار في بردة غلاء وعباءة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، إذا في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال: فخرجت فناديت: ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. الذي بعده سبق. قال: باب الدليل على أن قاتل نفسه، قاتل نفسه لا يكفر. وفيه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحافظ بن إبراهيم جميعا عن سليمان، قال أبو بكر: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا محمد بن زيد عن حجاج بن الصواف عن أبي الزبير عن جابر أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هلك في حصن حصين ومنع. قال: حصن كان لدوس في الجاهلية، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذخر الله للأنصار. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة، هاجر إليه الطفيل بن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه، فاجتووا المدينة، فمرض فجزع، فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمة فشخبت يده حتى مات. فرآه الطفيل بن عمرو في المنام، فرآه هيئته حسنة، ورآه مغطيا يديه، فقال له: ما صنع بك ربك؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسد. فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ولي يديه فاغفر. باب في الريح التي تكون قرب القيامة تقبض من في قلبه شيء من الإيمان. حدثنا أحمد بن هبدة الضبي، حدثنا عبد العزيز بن محمد أبو علقمة الفروي، قال: حدثنا صفوان بن سليم عن عبد الله بن سلمان عن أبي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث ريحا من اليمن أليا من الحرير، فلا تدع أحدا في قلبه. قال أبو علقمة: مثقال حبة. وقال عبد العزيز: مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن. حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال: عن ابن أيوب: حدثنا إسماعيل قال: أخبرنا علاء عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله. سبق حديث الباب. باب: هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية؟ سبق. باب كون الإسلام يهدم ما قبله، وكذا الهجرة والحج. وفيه قال: حدثنا محمد بن المثنى العنزي وأبو معن الرقاشي وإسحاق بن منصور كلهم عن أبي عاصم واللفظ لابن المثنى. حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم قال: أخبرنا حيوة بن شريح قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب عن ابن شماس المهري قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، فبكى طويلا وحمل وجهه إلى الجدار، جعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ قال: فأقبل بوجهي، فقال: إن أفضل ما نعده شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، إني قد كنت على أطباق ثلاثة، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استنكمت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ابسط يمينك فلا أبايعك. فبسط يمينه، قال: فقط يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قال: قلت أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم والأجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قبر ما تنحر جزور يقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. الحديث التالي سبق باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده. حديث الباب سبق. باب صدق الإيمان وإخلاصه. حديث الباب سبق. باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق. قال حدثني محمد بن منهال الضرير وأمية بسطام العيشي واللفظ الأمية قال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روحة بن القاسم عن علاء عن أبيه عن أبي هريرة قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ما في السماوات وما في الأرض يعني تبدو ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير قال فشد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله ثم باركوا على الركب فقالوا أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال فلما اقترأ القوم ذل بها ألسنتهم فأنزل الله في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخ الله تعالى أنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال نعم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال نعم. قال ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال نعم. الحديث التالي سبق. باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر. وفيه حدثنا سعيد المنصور وقتيبة بن سعيد محمد بن عبيد الغبري واللفظ لسعيد قالوا حدثنا أبو عوان عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجاوز الأمة من حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. الباقي سبق. باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب. سبق حديث الباب. باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها. حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسأله إن نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا يتكلم به قال قد وجدتموه قال نعم قال ذاك صريح الإيمان. حديث 135 حدثني عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني ابي عن جدي عن ايوب عن محمد بن سينا عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يزال الناس يسالونكم عن العلم حتى يقول هذا يقول هذا الله خلقنا ثم خلق الله قال واخذ بيد رجل فقال صدق الله ورسوله قد سالني اثنان وهذا الثالث او قال سالني واحد وهذا الثاني. باقي حديث الباب سبق. باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار. سبق حديث الباب. باب الدعي أن من قصد أخذ مال غيره بحق كان القاصد مهدر الدم في حقه وإن قتل كان في النار وأن من قتل دون ماله فهو شهيد. قال حدثني أبو قريب محمد بن علاء حدثنا خالد يعني ابن مخلد يعني ابن مخلد حدثنا محمد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت إن جاء رجل أخذ مالي قال فلا تعطيه مالك قال رأيت إن قتلني قال قاتله قال رأيت إن قتلني قال فأنت شهيد قال رأيت قال رأيت إن قتلته قال هو في النار. باقي حديث الباب سبق. باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار. سبق حديث الباب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب. حديث 194، وفيه: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا ابو خالد يعني سليمان ابن حيان عن سعد بن طارق عن ربيعه عن حذيفه قال: كنا عند عمر فقال: ايكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ قال: قوم سمعناه. قال: لعلكم تعنون فتنه الرجل في اهله وجاره. قالوا: اجل. قال: تلك تكفرها الصلاه والصيام والصدقه. ولكن ايكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج كموج تموج موج البحر؟ قال حذيفة: فأسكت القوم. فقلت أنا. قال: أنت لله أبوك. قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مشخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه. قال حذيفه: وحدثته ان بين قبرنا باب مغلقا يوشك ان يكسر. قال عمر: اكسرا؟ لا ابلك، فلو انه فتح لعله كان يعاد. قلت: بل يكسر. وحدثته ان ذلك الباب رجل يقتل او يموت، احاديث ليس بالاغاليط. قال ابو خالد: فقلت لسعد: ابا مالك، ما اسود مبادا؟ قال: شد بياض في سواد. قلت: فمنكوز مجخيا؟ قال: منكوسا. باقي حديث البسرق. باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، وأنه يأرز بين المسجدين. حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر جميعا عن مروان الفزاري. قال ابن عباد: حدثنا مروان عن يزيد عن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. سبق. باب ذهاب الإيمان آخر الزمان. حدثني زهير بن حرب، حدثنا عفان، حدثنا حماد، اخبرنا ثابت عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله. سبق. باب جواز الاستسرار بالايمان للخائف. سبق. باب تألف في قلب من يخاف على ايمانه لضعفه، والنهي عن القطع بالايمان من غير دليل قاطع. سبق حديث الباب. باب زيادة طمأنينة القلب بتطاور الأدلة. سبق. باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته. حديث 153. حدث يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب قال: وأخبرني عمرو أن أبا يونس حدث عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ونصراني ثم يموت ولم يؤمن به إلا كان من أصحاب النار. سبق. أبو نزول عيسى بن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حديث يتبع حديث رقم 155 طابع رواية، وفيه: حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبر يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أن أبا هريرة قال: يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ حديث 156 فيه: حدثنا الوليد بن شجاع وهارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قالوا: حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جوش قال: اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال تفتح يقاتلون الحق ظاهرين الى يوم القيامه. قال: فينزل عيسى بن مريم فيقول: امير تعالى صل لنا. يقول: لا، ان بعضكم على بعض الامراء تكرمه الله هذه الامه. ده بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الايمان. حديث 159 وفيه: حدثنا يحيى بن ايوب اسحاق بن ابراهيم جميعا عن ابن علي قال ابن ايوب حدثنا ابن علي حدثنا يونس عن ابراهيم بن يزيد التيمي سمعه فيما اعلم عن ابي عن ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما اتدرون اين تذهب هذه الشمس؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال ان هذه تجري حتى تنتهي الى مستقرها تحت العرش فتخر ساجده فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت فترجع فتصبح طالعه من مطلعها ثم تجري حتى تنتهي الى مستقر تحت العرش فتخر ساجده ولا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت فترجع فتصبح طالعه من مطلعها ثم ترجع تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي الى مستقرها ذاك تحت العرش فقال ارتفعي اصبحي طالعه من مغربك فتصبح طالعه من مغربها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدرون متى ذاكم؟ ذاك حين لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا. التالي سبق بوّل الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سبق حديث الباب. باب الإسراء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وفرض الصلوات. حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت بالبراق سرق الحديث في البخاري. سبق حديث الباب جميعا. باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال. سبق باب في ذكر سدرة المنتهى. وفي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا مالك بن مغول وحدثنا حاء وحدثنا ابن نمير وزهير بن حرب جميعا عن عبد الله بن نمير وألفاظهم متقاربة. قال ابن نمير حدثنا أبي حدثنا مالك بن مغول عن الزبير بن عدي عن طلحة عن مرة عن عبد الله قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى وفي السماء الثالثة إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها قال إذ يغشى سدرة ما يغشى قال فراش من ذهب قال فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا أعطي الصلوات الخمس أعطي خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لم يشرك بالله من أمتي شيئا المقحمات. في حديث الباب سبق باب معنى قول الله تعالى لقد رآه نزلة أخرى. وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء؟ سبق حديث الباب. حديث 177 في نفس الباب نقوه. وفي حدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن دود عن الشعبي عن مسروق قال كنت متكئا عند عائشة فقالت يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت ما هن؟ قالت من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال وكنت متكئا فجلست فقلت يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني أن يقول الله ولقد رآه بالأفق المبين وقد رآه نزلة أخرى. فقالت أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنا وجبريل لم أرى على الصورة التي خلق عليها غيرتين مرتين رأيته منبثا من السماء شادا عظم خلقي ما بين السماء والأرض. فقالت أولم تسمع أن الله يقول لا تدرك الأبصار ولا يدرك الأبصار هو لطيف الخبير أولم تسمع أن الله يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيحيي به ما يشاء إنه علي حكيم. قالت من زعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فاعظم على الله فريه، والله يقول يا ايها الرسول بلغ ما انزل من ربك ان لم تفعل فما بلغت رسالته، قال من زعم انه يخبر ما يكون في غد فقد اعظم على الله فريه، والله يقول كل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. ما بعده سبق. باب في قول نور ان ارى وفي قوله رايت نورا. حدثنا عبد الله بن شيبه حدثنا وكان عن يزيد بن ابراهيم عن قتاده عن عبد الله بن شهاب عن ابي ذر قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رايت ربك؟ قال نور انا اراه. سبق. باب في قوله صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينام وفي قوله حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات سبل احرق سبحات وجهه وانتهى اليه بصره من خلقه. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ابو كريب قال حدثنا معاويه عن اعمش عن عمرو بن مره عن ابي عبيده عن ابي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي روايه ابي بكر النار لو كشفه لاحرق احرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه، وفي روايه ابي بكر عن اعمش ولم يقل حدثنا. ما بعده سبق. باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى. والحديث 181. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثني عبد الرحمن هدي حدثنا حماد بن سلمة عن سالم بن بناني عن عبد الرحمن الليل عن صيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل الجنة الجنة قال يقول الله تعالى تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقول لم تغيظ وجوهنا لن تدخلنا الجنة وتنجينا من النار، قال فيكشف الحجاب فنعطي شيئا أحب إليه من النظر إلى ربهم. باب معرفة طريق الرؤية. سبق حديث الباب. باب إزالة الشفاعة وإخراج الموحدين من النار. سبق. باب داخل أهل النار خروجا. سبق. حديث 187. حدثنا ابن ابي شيبه حدثنا عفان بن مسلم حدثنا حماد بن سلمه حدثنا ثابت عن انس عن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اخر من يدخل الجنه رجل فيمشي مره ويقبو مره وتسفعه النار مره، اذا ما جاوز التفت الي فقال تبارك الذي نجاني منك لقد اعطاني الله شيئا مع بعض من الاولين والاخرين، فترفع له شجره فيقول يا رب اهنيني من هذه الشجره فلاستظل بظلها واشرب من مائها، فيقول يا ابن ادم لعلي ان اعطيتكها سالتني غيرها، فيقول لا يا رب، ويعاهده ألا يسأله غيره، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيؤي منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له الشجرة هي أحسن من الأولى، فيقول يا رب أدنيني من هذه الأشرب من مائها وأستظل بظلها أسأله غيره، فيقول يا ابن آدم تعيدني لا تسألني غيره، فيقول لعلي إن أدنيتك منها تسأله غيره، فيعاهده ألا يسأله غيره، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها ثم ترفع له شجره عند باب الجنه هي احسن من الاولين، فيقول يا رب ادنيني من هذه لا استظل بظلها واشرب من مائها لا اسالك غيرها، فيقول يا ابن ادم اتعهدني الا تسالني غيرها؟ قال بلى يا رب هذه لا اسالك غيرها، وربه يعذره انه يرى ما لا صبر له عليها، فيدنيه منها فاذا ادناه منها فيسمع اصوات اهل الجنه فيقول اي رب ادخلنيها، فيقول يا ابن ادم ما يصريني منك أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معه؟ قال يا رب تستهزئ مني وأنت رب العالمين، فضحك ابن مسعود قال أسألوني مما أضحك؟ فقالوا مما تضحك؟ قال كذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا مما تضحك يا رسول الله؟ قال من ضحك رب العالمين حين قال تستهزئ مني وأنت رب العالمين، فيقول إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر. باب أهل الجنة من ذلك. حاجة بس كده وتكمل إن شاء الله أقولها يعني إن شاء الله. أولا إحنا نطلب من الجميع كده الدعاء كده والتيسير إن قناة الرحمة قفلوها الآن، فرنسا قفلتها علشان الدروس والتعاطف ونشر فضائح اليهود يعني والكلام عن بني إسرائيل اللي القناة كرست نفسها للحديث عنه في الفترة ديت وعن جرائم الاحتلال، فده أدى لأن فرنسا قفلت القناة اليوم، وتم عمل تردد جديد للقناة باسم نسائم الرحمة، بدل الرحمة هيبقى اسمه نسائم الرحمة. إن شاء الله انشره، وإن شاء الله التسجيلات هتبقى تبث عليه، ودعواتكم لأن احتمال يقفلوا الصفحة على الفيس، بيحاولوا يعني يجاهدوا ما تتقفلش. وصفحة الأخ عمر الحنبلي أيضا أغلقت نتيجة برضو بعض التفاعلات، فيعني هم لا يبذلوا يعني لا يألون جهدا في ان هم يحاولوا يخرصوا اي صوت يعني يبين حقيقة ما يحدث. فاذا كان ده بس فمجرد الكلام، فما بالنا بقى يعني بما هو اشد من ذلك والتعتيم الشديد. وده يخلينا نحاول ان احنا يكون لنا منصات خاصة بينا، ما نبقاش تابعين في البث بتاعنا لأي دولة من هذه الدول، وكمان نكون حريصين إن احنا نحاول نوجد منصة بديلة عن الفيس تكون بإطار عربي وخوارزميات خاصة بينا، وده علينا مش صعب، نقدر نعمله إن شاء الله. ولازم يكون ده من آليات المرحلة دي يعني، ونسأل الله أن يفرج الكرب، ويمكرون ويمكر الله، وكل ده علشان خاطر يخرصوا أي صوت يتحدث عن غزة. لكن الله عز وجل غالب على أمره سبحانه وتعالى، وإن شاء الله ربنا ينصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، ويعني ينفقوا هذا الجهد ثم يكون عليهم حسرة ويغلبون. هذا شيء. شيء ثاني، في بعض الأخوات بيسألنا إن هم اسمهم لم ينشر، اللي اسمه ما نشرش في ده أكيد ما بعتش الورد الخاص بيه، لكن لو كانوا بعتوا الورد ونسينا الاسم سهوا، فإن شاء الله هكتب منشور الآن كده على الصفحة، هكتب من لم ينشر اسمه في الإجازة يكتب اسمه في هذا التعليق، يكتبه في التعليق ويكتب عدد مرات الغياب عشان نراجع مع الاستمارة اللي كنا بنعملها بإذن الله سبحانه وتعالى. فإن شاء الله لو في حد، بالنسبة كان أخونا شيخ هاني، لو كان اسمه، معلش اكتب اسمك تاني هنا، وأنت كنت بعتهولي أيضا، لأن أنا باعت أعمل تصميم ليكم. وكذلك كان في أخت أظن نشرة برضو إن اسمها لم يرسل، فتكتب اسمها أيضا بالكامل لا يكتب في الإجازة، وعدد مرات الغياب بالنسبة للأخت دي. بالنسبة لأخ هاني احنا عارفين عدد الغياب فما تكتبوش، اكتب اسمك بس، ولو في حد تاني احنا نسيناه يكتبه، بحيث نراجعه على الاستمارات الغياب، ونراجعه على ورد الأحاديث المطلوبة صوتيا، هنراجعه على ده وعلى ده بإذن الله عز وجل. طيب الشيء الثالث، إن في حد كاتب الشيخ أحمد بيعرف المكرر إزاي؟ أكيد اللي بيسأل السؤال ده ما حضرش معانا اللقاء الماضي، وإحنا بينا في بداية اللقاء الماضي، ويا ريت يا جماعة اللي يغيب لقاء يحاول يسمعه، يحاول يسمعه. قلنا إن إحنا عندنا الترقيم بالنسبة للإمام مسلم عن الأحاديث اللي هي قرأت في البخاري، مش هنقرأها، ده أول شيء، بنقرأ زيادات مسلم على البخاري تخفيفا عليكم يعني، وعشان ننتهي سريعا. فالحديث اللي احنا قرأناه في البخاري وتخريجه في البخاري ما بيقرأش، ده شيء. شيء ثاني، الإمام مسلم له طريقة انه بيذكر الشواهد والمتابعات، وانا شرحت ده المرة الماضية في نفس المكان. فاحنا بنقرأ الحديث الأول اللي هو بيذكره اللي هو أقوى إسناد في الباب، وبعد كده ساعات يكون له شواهد وساعات ما يكونش، لو ملوش شواهد بيبقى الحديث اللي بعده حديث تاني، لو له شواهد بيبقى نفس الحديث. بنعرف ده ازاي؟ عندنا ترقيم على اليمين وترقيم جنبه على الشمال، الترقيم اللي على الشمال ده هو اللي احنا ماشيين على اساسه، الترقيم اللي على الشمال ده اللي هو اللي ماشيين على اساسه، اللي هو بين قوسين اللي هو جوه. فاحنا بنلاقي الترقيم ده اللي هو اللي بين قوسين الداخلي، مش اول ترقيم على اليمين خالص اللي بعده بقى على طول، اللي هو يعني معلش انا بقول على الشمال هتتلخبطوا، الترقيم كله على اليمين، اول ترقيم على اليمين لا، في ترقيم بين قوسين بعده كده اللي هو جنب الحديث على طول، جنب الاسناد بين قوسين كده، ده اللي احنا ماشيين على اساسه، واللي الشيخ احمد لما بيجي يعزو بيقراه. طيب لما بنلاقي هنا ترقيم وتحته نقط، يبقى النقط ديت شواهد ومتابعات، احنا بنقرا المرقم ده بس، لان اللي تحته ده شواهد ومتابعات، فما احنا ما بنقراش الشواهد والمتابعات ديت اللي هي شبه المكرر اللي كان موجود في عند البخاري، بس هي موجوده في نفس المكان. فخلاصة المقام بنقرأ الحديث الأول في الباب والشواهد والمتابعات اللي ذكرها اللي هي مش محطوط لها ترقيم داخلي ديت ما بنقرأهاش، ده فعشان كده بيقول ده مكرر وبيبدأ من اللي بعده، وكذلك اللي خرجه الإمام البخاري. بارك الله فيكم، تفضل الشيخ أحمد، ربنا يحفظك يا رب. أحسن الله إليكم. بارك الله فيكم. قال: باب أدنى أهل الجنة منزلة فيه. حدثنا وكنا شيبة، حدثنا يحيى بن أبي بكر، حدثنا زهير بن محمد عن سعيد بن أبي صالح عن نعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة منزلة رجل صرف الله وجعل النار إلى الجنة، ومثل له شجرة ذات ظل، فقال: يا رب قدمني لهذه الشجرة أكون في ظلها. ولقد سقى الحديث بنحو حديث ابن مسعود ولم يذكر، فيقول: يا ابن آدم، ما يصلني منك إلى آخر الحديث. وزاد فيه: ويذكره الله سل كذا وكذا، فإذا انقطعت به الأماني قال الله لك وعشرة أمثالك. قال: ثم يدخل بيته، تدخل عليه زوجته من الحور العين، فتقولان: الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك. قال: فيقول: ما أعطي أحد مثل ما أعطيت. البقية بقية تحديد الباب سبق. قال: باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس يشفع في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعا. حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم قال قتيبة: حدثنا جارية عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس يشفع في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعا. حديث 197. وحدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال: حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمك، لأفتح لأحد قبلك. باب اختباء النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الشفاعة لأمته. سبق حديث الباب. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وبكائه شفقة عليهم. حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي، أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن بكر بن سوادة حدثه عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا في قول الله تلا قول الله في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني الآية. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي. وبكى. قال الله عز وجل: يا جبريل، اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسأله ما يشرك. فأتوه جبريل عليه السلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وأعلم. فقال الله: يا جبريل، اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار، ولا تناله شفاعة ولا تنفعه قرابة المقربين. حدثنا أبو بكر أبي شيبة، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: في النار. قال: فلما قف دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار. باب في قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. سبق. باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه. سبق. باب أهون أهل النار عذابا. سبق. باب الدليل على ان من مات على الكفر لا ينفعه عمل. حدثنا ابو بكر بن شيبه، حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشه قالت: قلت: يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهليه يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذاك نافع؟ قال: لا ينفعه، انه لم يقل: يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. باب موالاه المؤمنين ومقاطعه غيرهم والبراءه منهم. سبق. باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنه بغير حساب ولا عذاب. سبق. باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة. سبق. باب قوله يقول الله لآدم: أخرج بعث النار من كل 1999. سبق. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطهارة. باب فضل الوضوء. حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا حبان بن هلال، حدثنا أبان، حدثنا يحيى أن زيدان حدثه أن أبا سلام حدثه عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله يملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو بائع نفسه فمعتقها أو موبقها. باب وجوب الطهارة للصلاة. قال: حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري واللفظ لسعيد قالوا: حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة. الباقي سبق. باب صفة الوضوء وكماله سبق. باب فضل الوضوء والصلاة عقبه. وفيه حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن محمد بن شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ لقتيبة، قال إسحاق: أخبرنا فقال أخبرنا حدثنا جابر عن هشام بن عروة عن أبي عن شمران مولى عثمان قال: سمعت عثمان بن عفان وهو بناء المسجد، فجاءه المؤذن عن العصر فدعا بوضوء فتوضأ، ثم قال: والله لا أحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. حديث 231 قال: حدثنا ابو كريب محمد بن علاء واسحاق بن ابراهيم جميعا عن وكيع، قال ابو كريب: حدثنا وكيع عن مصعب عن جابر بن ابي صخره قال: سمعت حمران بن ابان قال: كنت اضع العثمان طهوره فما اتى عليه يوم الا وهو يفيض عليه نطفه، قال عثمان: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا هذه، قال مصعب: اوراه العصر وراه العصر، فقال: ما أدري أحدثكم بشيء وأسكت، قلنا: يا رسول الله إن كان خيرا فحدثنا، إن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم، قال: ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينها. حديث 232 حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب قال: اخبرني مخرمه بن بكير عن ابي عن شمران مولى عثمان قال: توضا عثمان بن عفان يوما وضوءا حسنا، ثم قرات رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضا فاحسن وضوء، ثم قال: من توضا هكذا ثم خرج من لا ينهزه الا الصلاه غفر له ما خلا من ذنبه. باب الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اجتنبت الكبائر سبق. باب الذكر المستحب عقب الوضوء. قال: حدثنا محمد بن حاتم ميمون، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا معاويه بن صالح عن ربيعه يعني ابن يزيد عن ابي ادريس بن الخولاني عن عقبه بن عامر، وحدثني ابو عثمان عن جبير بن نفير عن عقبه بن عامر قال: كانت علينا رعايه فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، فادركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فادركت من قال فروحتها بعشرين فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبولين عليهم بقلب واجئ إلا وجبت له الجنة، قال: فقلت: ما أجود هذه؟ فإذا قائل بين يدي يقول: التي قال: أجود. فنظرت بيض عمر قال: إني قضيتك جئت أنفا، قال: ما منكم أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. سبق. باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. سبق. باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار. سبق. باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما. سبق. باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة. حدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن محمد بن أعين، حدثنا معقل عن الزبير عن جابر، أخبرني عمر الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع عفوف على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء. حدثنا سويد بن سعيد عن مالك بن انس، وحدثنا ابو الطير واللفظ لا، اخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك بن انس عن صهيب بن ابي صالح عن ابي عن هريره قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن غسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئه النظر اليها بعينيه مع الماء او مع اخر قطر ماء، فاذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئه كان بطشتها يداه مع الماء او مع اخر قطر الماء، فاذا غسل رجليه خرجت كل خطيئه مشت رجله مع الماء او مع اخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. سبق باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء. حديث 247. حدثنا سويد بن سعيد بن ابي عمر جميعا عن مروان الفزاري قال ابن ابي عمر حدثنا مروان عن ابي مالك الاشجعي سعد بن طارق ابي حازم عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الحوض ابعد من ليله من عدن، لهو اشد بياضا من الثلج واحلى من العسل باللبن، ولا ان ياتوا اكثر من عدد النجوم، واني لاصد الناس عنه كما يصد الرجل ابل الناس عن حوضه. قال: يا رسول الله ضعفنا يومئذ. قال: نعم، لكن اكن لكم سيما ليست لاحد من الامم تردون علي غرا محجلين من اثر الوضوء. سبق الباقي. باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا خالف يعني ابن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم قال: كنت خلف أبي هريرة وأتوضأ الصلاة، كان يمد يده حتى تبلغ إبطة، فقلت: يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ قال: يا بني فروخ، أنتم هنا لو علمت أنكم هنا وتوضأت هذا الوضوء، سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره. حدثنا يحيى بن أيوب قتيبة بن حجر جماعة عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل أخبرنا علاء عن أبي عن أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يحفظ الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. سبق باب السواك. نقف عند باب السواك يا شيخ أحمد إن شاء الله، تمام شيخ، لأني على سفر يعني نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. تمام شيخ محمد، أحسن الله، جزاك الله خيرا. جزاكم الله خير. مرة أخرى، عشان بعض الناس مشتبه عليه يا جماعة، الترقيم اللي موجود في صحيح مسلم هو في ترقيم داخلي، يعني كل باب بيرقم أحاديثه، ولما بيجي كل كتاب معذرة بيرقم أحاديثه، يعني رقم أحاديث كتاب الطهارة تحت بعض، لما يخش في كتاب الصلاة بيبدأ من الأول. ده الترقيم الأولاني. الترقيم الداخلي اللي هو بعد الأولاني اللي هو بين قوسين، ده الترقيم المسلسل من أول الكتاب لآخره، ده اللي احنا بنمشي عليه، وفي الغالب بيكون تحته بعض المتابعات. فالمتابعات ديت لو ما هياش فيها شيء زايد ما بنقرأهاش، لو ما فيهاش شيء زيادة ما بنقرأهاش، وكذلك الأحاديث اللي هي مكررة. وانا نشرت منشورات كده، اللي اسمه ما طلعش في الشهادات الاجازات يا ريت يكتبه لنا عشان اراجعه واشوف ما طلعش ليه، ونبعت له ان شاء الله ونعمل له اجازته باذن الله عز وجل. كذلك اللي هو عنده اشكاليه او سؤال عملت له برضه منشور، والناس اللي ما بيشتغل لها اسم اللي استمارة ما بتفتحش عندها تكتب في المنشور اللي انا كاتبه ايضا اسمها الاستمارة ما بتفتحش عندها. بعض الناس بيقول النهاردة 2/11، احنا بنكتب التاريخ بالهجري واحنا في شهر 4 هجريا، احنا في شهر 4 هجري، فده الاصل احنا بنتعامل بالتاريخ الهجري، فالاستمارة طالعة بالتاريخ الهجري. بارك الله فيكم. معذرة لو حد اي حد بعت سؤال هجيب عليه لاحقا لاني على سفر. اسال الله ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اجعل الجنة هي حظنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، أعنا على ما يرضيك، يسر لنا ما يرضيك. اللهم رب المستضعفين، اللهم رب المستضعفين، اللهم رب المستضعفين. انصر عبادك المستضعفين في غزة، اللهم انصر عبادك المستضعفين في غزة. اللهم كن لهم عونا إذ قل المعينون، اللهم كن لهم ناصرا إذ قل الناصرون، اللهم كن لهم ناصرا إذ قل الناصرون، اللهم اربط على قلوب نساء أهل غزة، اللهم اربط على قلوب نساء غزة، اللهم اربط على قلوبهن، اللهم اربط على قلوبهن، اللهم ارزقهن الصبر والسلوان، اللهم ارزقهن الصبر والسلوان، اللهم تقبل موتاهم في الشهداء، اللهم تقبل موتاهم في الشهداء، اللهم تقبل موتاهم في الشهداء، اللهم داوي جرحاهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم اغني فقيرهم، اللهم اطعم جائعهم، اللهم اطعم جائعهم، اللهم اغني فقيرهم يا رب العالمين، يا رب كن لهم عونا اذ قل المعينون، يا رب كن لهم ناصرا اذ قل الناصرون، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبتهم، اللهم ثبت اخواننا المجاهدين في غزة، اللهم ثبت اخواننا المجاهدين في غزة، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم عليك بعدوك وعدوهم، عليك اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم اجعل الدائرة عليهم وعلى من عاونهم وعلى من ناصرهم وعلى من شايعهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم وعلى من عاونهم وعلى من شايعهم، يا ربنا اشفي صدور قوم مؤمنين بغلبة يهود بالغلبة على اليهود، اللهم اشفي صدور قوم مؤمنين بنصرتنا على اليهود برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم انصرنا وإن كنا لسنا لذلك أهلا فأنت أهل للتفضل على عبادك المجدين والمقصرين، فاشف صدورنا بنصرة أهل فلسطين على اليهود الملاعين، اللهم اشف صدورنا بتطهير المسجد الأقصى من دنس يهود، وصل اللهم على نبينا محمد وآله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.